الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض وسادتي، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم الدين. هذا الحديث من مجموع روايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها في شأن ليلته التي نامها عند خالته ميمونة مع النبي صلى الله عليه، وكان قصده أن يعرف كيف يصلي النبي من الليل صلوات الله وسلامه عليه. وقد شرحنا الحديث في الليلة السابقة، والبخاري بوب هنا وقال: باب ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وذلك أن النبي قرأ هذه الآيات، قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، يعني لما قام النبي من نومه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه العشر الآيات اللي هي خاتمة آل عمران، ثم توضأ بعد ذلك. هذه دليل على كذلك على جواز قراءة القرآن والإنسان على غير وضوء. ثم قام يصلي، وقلنا ان يعني لما صلى على يمين النبي، النبي اخذ بيمينه واخذه، فكان صلى على يسار النبي فاخذه النبي من على يساره ووضعه يعني عن يمينه صلوات الله والسلام عليه، ووقف هو وابن عباس يعني بحذائه سواء. ففي دليل على أن الجماعة الاثنان باثنين يصلي المأموم بصف الإمام، لا يتقدم عنه الإمام، وإنما يكونون يعني في حذاء بعضهما بعض، لا يتقدم يعني الإمام على المأموم. نعم. سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: يستنكف يستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاثة واربعة، يعني اثنتين وثلاثا واربعة، ولا تجاوز العرب ربعا. بعد أن انتهى الإمام البخاري رحمه الله من الحديث التي جاءها في شأن سورة آل عمران، أتى إلى سورة النساء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: يستنكف، قال يستكبر، أتى ببعض المفردات يعني في القرآن التي تحتاج إلى شرح، فجاء إلى قول الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، قال يستنكف الاستنكاف والاستكبار. قواما، قال قوامكم من معايشكم، هي في قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قياما، جعل الله التي جعل الله قيام لا التي جعل الله لكم قيام لكم هكذا نعم قياما يعني أنكم تقومون به المال قوامكم معيشكم يعني أنها تقيمكم في معيشه فالإنسان لا يستقيم يعني إلا بالمال فهو لباسه وطعامه وشرابه فالمال قوام الحياة التي جعل الله لكم قيام لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوها فيها واكسوها قال لهن سبيلا هي جاء في قول الله في قول الله تبارك وتعالى فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في شأن النساء يعني التي أتين الفاحشة وهذا قبل أن ينزل الرجم والسبيل هو ما نزل بعد ذلك هو الرجم للمحصن والجلد للزاني فهذه الآية منسوخة آية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فشاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا من الإمساك في البيوت فكان الأول الإمساك في البيوت يعني أن تحبس في البيت وتبقى فيه إلى الوفاء على هذا النحو حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نزلت آية النور وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والرجم نزل في آية نسخت تلاوتها بقي حكمها وبقي الجلد في آية يعني محكمة موجودة وهي قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قول الله تبارك وتعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم قال غيره قال في مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تجاوز العرب ربع قل خماس يعني نعم ما في خماس في كلام العرب إنما كذا تقول خمسة نعم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته بذلك العتق وفي معرفة هذا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تبين السبب في نزول هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع تقول بأنه كان في رجل كانت له يتيمة يتيمة تكون مثلا طبعا يتيمة يكفلها ولكنها ليست يعني من مما يحرم عليه في النكاح ولها مال عذر يعني لها أرض فيها نخل فتزوجها من أجل هذا يعني من أجل ما لها من المال ولم يعطيها مهر ما أعطى شيء في هذا وأمسكها بسبب مساكه لها لهذا لهذا الأمر قال فنكحها أي تزوجها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه من أجل هذا ولم يكن لها من نفسه شيء يعني جعلها كالمعلقة فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا فيهن يعني إذا خفت عندك يتيمة ولن تعدل معها تعطيها مهر المثل وتعدل معها أو تتزوجها من أجل مالها فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرها تروح تزوج غيرها تعطي يتيمة إذا كنت تتزوجها يعني لتعطيها أجرها فلا أما لأنها أنت كفيلها وأنت كذا فأنت تظلمها الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيره مثنى وثلاثة وربع فخفتم أن لا تعدلوا فواحد نعم. قال أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العز في ماله، فقال بدل شريكته كذا وكذا، إذا يعني تزوجها غيره حيجي واحد ثاني شريك في هذا المال فيتزوجها من أجل أن يبقى هو شريك وهي أفرأته ويكون على هذا النحو، فيكون هذا ظلم. ها؟ لا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وأن الناس استوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن ورغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. هذا الحديث من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن فهمها العظيم بكتاب الله تبارك وتعالى. فسألها عروة بن الزبير عوام هو ابن أخت عائشة اسماء رضي الله تعالى قال عن هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إيش دخل إلى تقسط اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني إيش العلاقة بين يعني النهي عن لا تقسطوا في اليتامى وبعدين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع؟ فقالت له يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ولية، ولية هو القائم شريعة الكفيل لها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها زوجها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، يريد زوجها يرى فيها لكن لا يقصد في صداقها، لا يعطيها المهر المماثل لمثيلاتها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهو عن ذلك، أما تزوجها بالمعروف وتعطيها مهر المثل إلا أن يقسطوا لهن، لأنه عن ذلك أن يتزوجها ويظلمها حقها إلا إذا أراد أن يقسط لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، أن يبلغ بها أعلى مهر ممكن تعطى لمثلها، في مثلها تأخذ مثلا 1000 دينار فيكون هذا 1000 دينار، تأخذ 10,000 دينار أعلى مهر فيقوم لابد أن يعطيها أعلى مهر لمثلها لمن هو مثله، ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن إذا ما حيعدل معها ويعطيها أعلى مهر يعني المثل. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله بعد ذلك، نزلت الآية في آخر النساء يستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني رغبة أحدكم في يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، ترغبون أن تنكحوهن تبي ترغبها تنكحها عشان مالها أو عشان جمالها ولا تعطيها يعني مهر مثلها. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، قال من أجل رغبتهن عنهن إذا كن قليلات يعني المال والجمال، لما تكون هي قلة المال والجمال يروح زوجها يوعد يروح عند ذلك يزوجها إذا كانت قلة المال وخيف الجمال فإنه ما يرغب عن النكاح، فإذا كان ما دام الأمر أنك لا ترغب يعني في نكاح إذا كانت قلة المال والجمال فإذا أعطيها حقها إذا كانت ذات جمال وذات مال وتريد أن تنكحها فإذا أعطيها يعني مهر مثيلا. نعم. باب: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وبدارا مبادرة: أعتدنا أفعلنا من العتاد. حدثني إسحاق أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. نعم. هذا الباب الثاني. قال: باب: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا في قول الله تبارك وتعالى يعني في مال اليتيم، الله أمر يعني أهل إيمان إذا كان الفقير وقائم على مال اليتيم وهو فقير فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ أجر منه. إذا كان يرعى له مثلا عنده غنم يرعاها، عنده إبل، عنده أرض يزرعها له، عنده بناء يؤجره له، فيأخذ أجرة المثل. كم في السوق يأخذ من يقوم على هذا الأمر، يقوم على يعني رعي هذه الغنم أو يقوم على هذا، فهذا يأكل من مال اليتيم بالمعروف يعني بأجر مثل، كأنه أجير يأخذ أجرته على ذلك. أما إذا كان غني فليستعفف، إذا كان غني ويقوم على مال اليتيم ينميه يثمره يحفظه له فليستعفف، لا يأخذ أجر على هذا، مدام أن الله تبارك وتعالى أغناه وهذا مال يتيم أحسن من التعب أفضل له إذا كان غني. أما إذا كان فقير وهو يقوم عليه فيجوز له أن يعني يأخذ مقابل قيامه عليه اللي هو أجرة المثل. قال تبارك وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا عند البلوغ، عند البلوغ والرشد. قال جل الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يعني أشهدوا عليهم عند أعطائهم أن تسلموا المال بعد أن يصبح راشد وكبير وزعد مالك الذي ترك لك من مورثه، ويشهد عليه عشان يكون هذا الأمر يعني كذلك من باب يعني تثبيت الأمر وتوثيقه. وقول الله تبارك وتعالى في نهاية الآية: إن الله كان على كل شيء حسيبا، يبقى هذا تحصيل حاسب لكل أحد على عمله سبحانه وتعالى. تفسير أم المؤمنين عائشة للآية قالت: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه المعروف، أنه اللي هو القائم على مال اليتيم يأكل من مال اليتيم في مقابل قيامه عليه. نعم. باب: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا في قول الله تبارك وتعالى: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وأنه يعطى من أقارب الميت اللي هم غير وارثين، من أقارب الميت غير الوارثين يعطوا منها. من مات غير الوارثين، فالوارث له نصيبه، ولكن إذا حضر قريب لكن له ليس وارث، الفقراء والمساكين فيتصدق عليهم منها. وقد جعل بعضهم من هذا من أولي القربة الذين يجب إعطاؤهم، مو فقط يعني يستحب إعطاؤهم اللي هم ابن الابن الذي مات أبوهم قبل يعني في حياة أبيه الجد، فإذا مات ميت وكان له أولاد وأولاد أولاد أولاد أولاد من ابن توفي قبل يعني قبل الأب، فيصبح هذول بالنسبة للميت هذا جده، لكن أعمامهم يحجبونه من أعمامهم أولاد الميت، والابن يحجب ابن الابن. هؤلاء الأعمام لأنهم الأبناء هم يحجبون أبناء الأبناء، لكن هذا أبوهم لو كان موجود كان يرث. فهؤلاء قالوا أنهم يورثون، يأخذون نصيب أبوهم لو كان حي، فيأخذون نصيب أبوهم يتقاسمونه يعني فيما بينهم. وهذول الأقرب يعني الناس في تطبيق هذه الآية، وإذا حضر قسمة أولو القربى، لأن قرارتهم بالنسبة لهذه الجد أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا الذي يقيم فيه في الوصية الواجبة، سواء يعني يجب على الميت أن يوصي، يعني الميت إذا علم أن له أبناء ما يرثوا لأن أبناء الموجودين يحجبوهم، فيوصي لهم بنصيب أبوه، وإذا كان طبعا يعني أقل من الثلث أو أقل من التركة. إذا لم يوصي يؤخذ من ماله وجوبا، وإن لم يوصي فيعطى وجوبا لهذا. وهذا يعني أصبح الآن يعني قانون ساري في أكثر يعني الآن الدول العربية الآن ماشية، ولا يخالف إن شاء الله يعني آية الميراث. نعم. باب يوصيكم الله في أولادكم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فعفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. نعم، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى يقول عادني النبي، عادني يعني زارني عيادة مريض، يقول أبو بكر كان معه في بني سلمة، هذه يعني هو في بني سلمة، هو في النازل فيها بني سلمة اللي هي خلف السلمة المعروف الآن بالقبلتين، ماشي يدخل من هذا البيت، يعني جاء معكم وهم ركبين جاءوا يعودونه سيرا على الأقدام. يقول فوجد النبي لا أعقل، يعني مغمى عليه ما هو بيت. فالنبي دعا بماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم رش عليه، يقول فأفقت من غيبوبتي، كان في غيبوبة، فلما رش عليه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أفاق. فقلت فما تأمرني أن أصنع فيما يا رسول الله، يعني أنه ظن أنه يموت في مرضه هذا، وقال له ما ترى أني أصنع فيه ما الذي أصنع. فنزل بعد ذلك آية الميراث، نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونزل تقسيم الميراث. نعم. باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في يعني بيان الميراث. يقول كان المال للولد في الأول في الجاهلية، يعني كان يعني الأولاد فقط هم الذين يورثون، وكانوا يورثون الذكور دون الإناث، وأما الحواشي ما لهم شيء، الإخوة وكذا والآباء ليس وكذلك الأصول ليس لهم شيء، بس المال يرثه أبناء الميت. وكانت الوصية الوالدة، يعني إذا أوصى فيوصي يعني بشيء كل الوالد الوصي. فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أصول المواريث، إنه بالنسبة للأولاد الذكر يأخذ يعني مثل حظ البنتين الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، يعني السدس في حال وجود الأولاد، والثلث للأب في حال عدم وجود الأولاد كما قال تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإذا كان له ولد يكون لكل واحد الأم والأب نصيبه واحد السدس، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه لأمه الثلث تأخذ هذا والباقي يأخذه الأب تبارك وتعالى يأخذ الثلث. وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس، الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أما إذا كان له إخوة فيحجب الإخوة يحجبون الأم سواء ورثوا أم لم يرثوا، يحجبون الأم من السدس إلى السدس. فيقول ابن عباس بأن خلاص كل واحد منهم السدس والثلث في هذه الحالة. وجعل للمرأة الثمن والربع. الثمن في حال إذا كان لزوج أولاد، والربع إذا لم يكن له أولاد، والزوج الشطر من زوجته إذا ما كان لها أولاد ورثها فالزوج يأخذ نصف مالها، وأما إذا كان لها أولاد يعني لا منه أو من غيره فيكون للزوج الربع فقط. نعم. الأولاد تصوّد يعني ذكور أو إناث. كل أي ولد. أي ولد. نعم. نعم. الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. من بعد وصية يوصين بها وده. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها وده. نعم. باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ويذكر عن ابن عباس لا تعذروهن لا تقهروهن حوبا إثما تعولوا تميلوا نحلة فالنحلة المهر. هذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا بعض المفردات التي جاءت في السورة يشرحها. أولا في باب قول الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل اللي هو القهر والتضييق عليها لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. كان يشتد عليها في المعاملة من باب أنها تطلب الفراق وتترك له المهر، كما تقول بعض النساء مثلا خلاص أعطيك كل اللي أعطيتني بس خليني أفتك. فهذا من الجيد. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فهذا العضل. قال لا تقهروهن حوبا، قال إثما، هو قول الله تبارك وتعالى إنه كان حوبا كبيرة. الحوب هو الإثم. تعولوا تميل، وقول الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. العول الميل يعني ألا تميل إذا كان عنده واحدة، أما إذا كان عنده اثنين وثلاثة فممكن أن يميل مع واحدة يعني على يعني الأخريات، أما الذي عنده واحدة مفيش مكان يميل تاني فخلاص. ذلك أدنى ألا تعولوا، فهذا تفسير. وفي ألا تعولوا فسر كذلك ألا تعولوا يعني تكثر عيال، كم زوج ثلاثة وأربعة وكل واحدة عندها خمسة وستة وعشرة يكون تكثر عياله، ومن كثرت عياله مظنة لي يعني كثرة النفقة فالفقر، العائل هو الفقير. ذلك أدنى ألا تعولوا، هذا على التفسير الثاني. وعلى التفسير هذا يعني القول هذه تعولوا تميل. نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة هي الهبة والعطية، فهذا المهر يعني أعطيه خلاص نحلته بمعنى وهبته وفصعته، هذه الهبة وعطية وأمر مقطوع لا ترجع فيه مرة ثانية إلا إذا يعني تنازلت المرأة عن شيء منه لزوجها. الله يقول فكلوها نعمة. وآتوا النساء صدقاتهن اللي هو مهرون نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه طابت نفسها أن تتنازل عن شيء منه والله قال فكلوها نعمة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أصباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. نعم هذه الآية يعني الله تبارك وتعالى دها فيها المؤمنين عما كان من شأن الجاهلية وأن المرأة عندهم كانت تورث يرثها يعني أولياء الزوج أما الآخرون أو أهلها ما ترجع لأهلها بل تبقى. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ترثوها خلاص تأخذها هذه. فزوجة الأب إذا مات الرجل عن امرأة زوجة الأب هي ابنه خلاص هذه هي إما أن يتزوجها هو فكانوا يتزوجون يعني زوجة الأب وإما أن يعطلها يمنحها عن الزواج نهائي وإما أن يزوجها ويأخذ مهرها هذه يعني من جملة المتاع. قال كانوا ذكر ابن عباس إذا مات الرجل يعني في الجاهلية كان أولياء اللي هو أبناءه أو إخوانه أحق بامرأة إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها يزوجها وهو يرمها وإن شاءوا لم يزوجوها خلوها عندهم يبقوها تحت يعني أمرهم وهم أحق بها من أهلها وهم كذلك خلاص يعني ما ترجع لأهلها وإنما هم الذين يأكلون. هذا كان من جملة يعني الظلم الواقع على النساء. فنزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. نعم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم. نعم هذا عاقدت الرواية الثانية. نعم عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. نعم وقال معمر موالي أولياء ورثة عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولا في الدين. قال باب لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون وفسر يعني الموالي والذين عاقدت أيمانكم يعني عاقدت أيمانكم يعني أصبح يعني هو ولي بعقد اليمين بينك وبينه حلف بيمين حلفتم وكل منهم أحلف أنا أصبح يعني وليا لك وأنت ولي لي فأتوهم نصيبهم. قال تبارك وتعالى الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. قال ولكل جعلنا موالي. قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرثوا. قال معمر موالي أولياء ورثة عاقدت أيمانكم قال هو مولى اليمين وهو الحليف وأفسر المولى قال المولى أيضا ابن العم ابن العم بالنسب في ولاية بينك وبينه وكذلك الأخ الأخ مولى. نعم أصل المولى هو كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وتجعلك توالي تطلق على الله الله مولى ويطلق على العبد مولى ويطلق على السيد مولى فالسيد والعبد ويطلق على الله وعبيده فالعبيد يعني عبيده أولياءه سبحانه وتعالى والله وليهم هو ولي المؤمنين سبحانه وتعالى وذلك أن ويطلق على الحليف ويطلق على الأخ ويطلق على ابن العم ويطلق على المعاهد المعاهد كذلك من عاهدته يصبح هذول يعني مولى لك وولي لك. والرابط بين هذا وكله في الولاية الولاية التي هي كل ما قام من قام بينه وبين الآخر معاملة وعهد تجعل كل منهم يوالي الآخر. الله يوالي المؤمنين لأنهم وهم أولياؤه بعقد الإيمان، المؤمنون آمنوا به سبحانه وتعالى والله وليهم سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال هو الحليف والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق، سمى المولى إذا كان اشترى عبده أعتقه يصير هو مولى، والمولى المعتق سمى مولى، فالمولى نسمي المولى على العبد الذي أعتق، والذي أعتقه نسميه كذلك مولى، والمليك مولى، والمولى مولى في الدين، مولى في الدين يعني كل من كذلك يعني كان في دينه فهو لي مثل يعني والذين عملوا بعضهم أولياء بعض، كل واحد هو المؤمن ولي لإخوانه المؤمنين وكل مؤمن ولي للمؤمن الآخر. نعم. حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن المصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسفت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. هذا ابن عباس يفسر الآية ولكل جعلنا موالي قال ورث، خلاص الموالي اللي هو ورثها يرثوه، ربنا جعل الأبناء يرثون من أبيهم والإنسان يرث من أبيه وكذلك أبناءه يرثون منه والإخوة يرثون بحالات والزوج فهذا الورث ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون. وقال إن كان الأول في المهاجرون والأنصار لما قدموا المدينة كان يرث المهاجر والأنصار دون ذوي رحمه الأخوة الدين، كان يعاقي بين يعني من يأتي كل من يأتي من خارج مهاجر ينزل على أنصاري ويكون بينهم يعني عقد ولاء في الدين، وكان بهذا العقد يرثه، ثم نسخ الله تبارك وتعالى التوارث في هذا وأبقى يعني أخوة في الدين وما عاهد المؤمن عليه الآخر من النصر والرفادة، أنه عاقد معه النصر الرفادة اللي هو الضيافة والنصيحة. الميراث يعني قد ذهب لمن سماه الله تبارك وتعالى من الأولياء. نعم. باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زينة ذرة. حدثنا محمد بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. تضارون المضارة اللي هو الزحام والضرر يعني يحصل إذن. يعني هل تتزاحمون على رؤية الشمس بالظهيرة وقت الظهر هذا اللي هو تم أوقات الشمس ظهورا ليس دونها سحاب أو حجاب؟ فقالوا لا. نعم لا، هذا في جواب سؤال المؤمنين للنبي هل نرى ربنا يوم القيامة، فأخبرهم أنهم سيرون ربهم، ثم يعني ضرب لهم مثل ليوضح هذا الأمر وهو أنه في غاية الظهور، يعني أنهم يرون ربهم في غاية الظهور كما يعني يروا الشمس في رابعة النهار. نعم. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. نعم. أكد النبي كذلك الأمر بالقمر ثم قال يوم القيامة لا تضارون يعني لا زحام ولا في رؤية الله تبارك وتعالى كما الشأن. برؤية الشمس بهذه الحالة والقمر بهذه الحالة. نعم. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني كيف سيكون هذا في يوم القيامة، فقال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، يعني أعلن معلن إما من الملائكة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يعني كل أمة كانت تعبد شيء فلتتبع. يتمثل لكل من عبد شيئا غير الله تبارك وتعالى إلهه أو معبوده من صنم من حجر من شجر من نجم من شمس من قمر كل واحد خلاص يتمثل له إلهه معبوده فيكون عنده. نعم. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار. نعم. كلها تأخذهم هذه ويأخذون هم وآلهتهم فيتساقطون في النار والعياذ بالله. حتى أنتم ما تعبدون إلا حصب جهنم. نعم. إنكم ما تعبدون إلا حصب جهنم. نعم. حتى إذا لم يبق إلا ما كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. نعم. ما يبقى إلا الفجار والأبرار، الأبرار الذين عبدوا الله تبارك وتعالى مخلصين، والفجار أهل النفاق وكذا هم الذين يبقون، وغبرات أهل الكتاب بقايا أهل الكتاب. نعم. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ نعم. قالوا عطشنا ربنا فاسقنا. يعني ما له جواب، يعني ان الله ليس له صاحب ولا مخلوق ولا عزيرا ابن الله كذاب والذي تعبدونه انما هو عبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى. لا جواب لهم، خلاص صلوا عنا. فيقال عطشنا ربنا فاسقنا. فإشار ألا تردون؟ ألا تردون إشار لهم، يعني ألا تردون تريدون ترود اللي هو الذهاب إلى الماء، يعني ألا تردون من باب العرض استهزاء بهم واحتقارا لهم، ويعني كما خانوا أنفسهم فهنا يقابلون ب يعني ب يعني بنقيض فعلي أو بجزاء عملي. عام اليهود أم كان اليهود من... لا بعض اليهود ما يعبدون هذول الذين أشركوا وعبدوا هذا. نعم. أما الذين كانوا على غير هذا لا طبعا. اليهود كلهم فيه يهود يعني موحدون، هذول يكونوا مع رسولهم، هذول ليسوا موحدين. نعم. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا. نعم. يظنون الماء الذي يعني سيشربون منه فتتراء لهم وتظهر لهم مثل السراب وهي نار يحتو بعضها بعض. نعم. فيتساقطون في النار أيضا بالله. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ كذلك مثل الأول. نعم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر. نعم. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من الله من التي رأوه فيها. فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع يعني أن الله تبارك وتعالى يأتيهم في صورة غير التي يعرفون عن الله تبارك وتعالى. نعم. فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليه. نعم. يقول يا ربي لقد فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا، لكنا محتاجين للناس لكن فارقناهم وعديناهم فيه، فكيف نذهب ولما يعني يأتينا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي لم نصاحب الناس وما كنا في حاجة في الدنيا، ما صاحبناهم يعني إثارا لأن نكون مع الله تبارك وتعالى غير أن نكون مع الناس في دنياهم وفي كفرهم. نعم. ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. نعم. فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. نعم. أنا ربكم، يعني وهو على غير الصور التي يعرفون، فيقول لا نشرك بالله شيئا، يعني هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، ثم يأتي مروض الله تبارك وتعالى يعني في صورته التي يعرفون فيسجدون له. سبحانه وتعالى تتمة الحديث. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.